يكون مجموع الآيات 15 آية. إذا قرأت واحدة منها فعليك أن تخر ساجدا لمن رفع السماء بلا عمد. فإذا ما سجدت فإن الشيطان يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فدخلت النار. ومن هنا فإن الصحابي الجليل أبا سعيد الخدري ذهب ذات يوم إلى سيدنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقص عليه رؤيا رآها. قال أبو سعيد: يا رسول الله، رأيت في المنام كأني أجلس تحت شجرة فسمعت الشجرة تقرأ سورة صاد، فلما وصلت الشجرة إلى آية السجدة سجدت لله، سجدت الشجرة لله، فسمعتها تقول في سجودها: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. لو سألت العالم من عرشه الى فرشه ومن سمائه الى ارضه وقلت له: من خالقك؟ لاجابك قائلا: انا مخلوق للواحد الديان. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله، الله الذي انعمه من همرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مفتكرة. انظر الى الشمس التي جذوتها مستحرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي اوجدها في الجو مثل الشرارة؟ ذاك هو الله، الله الذي انعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر الى الليل فمن اوجد فيه قمرة وزانه بانجم كالدرر المنتكرة؟ ذاك هو الله، الله الذي انعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر الى المرء وقل: من شك فيه بصرة؟ من شق فيه بصرة؟ من ذا الذي جهزه بقدرة مفتكرة؟ ذاك هو الله، الله الذي انعمه منعمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. الشجرة سجدت عندما قرأت آية السجدة ودعت الله بدعوات. فلما سمع النبي صلوات الله وسلامه عليه رؤيا ابي سعيد الخدري قال له: فهل سجدت انت يا ابا سعيد؟ لما سمعت الشجرة تقرأ آية السجود في سورة صار وسجد بالشجرة، فهل سجدت أنت؟ قال: لا يا رسول الله. قال له: لقد كنت أنت أحق بالسجود منها،